بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في مركز الهدى والنور بمدينة روتردام أن يقدم لكم سلسلة قراءة وتعليق على رسالة آداب المشي إلى الصلاة للشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس 15. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب آداب الصلاة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وفي هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى سنواصل ما يتعلق بصلاة التطوع، فقد توقفنا عند قول المؤلف عليه رحمة الله: وتستحب النوافل المطلقة في جميع الأوقات إلا أوقات النهي. معروف أن النافلة تصلى في أي وقت، متى ما أراد أن يتنفل المسلم تنفل وصلى لربه وتطوع، وهذا هو التطوع الذي يقال له النفل المطلق، إلا إذا كان هذا الوقت جاء النص والدليل على أنه وقت فيه نهي. فالمؤلف رحمه الله استثنى ذلك فقال: إلا أوقات النهي، يعني لا يصلي في هذه الأوقات. وقد جاءت النصوص في السنة تبين هذه الأوقات، والمؤلف رحمه الله سيشير إلى هذه الأوقات في آخر الباب، سيذكر الأوقات الخمسة التي نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي فيها المرء: بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وكذلك عندما تكون الشمس في كبد السماء قبل أن تزول، وكذلك عند غروبها وعند طلوعها. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي سعيد الخدري، وفي حديث كذلك ابن عمر، وجاء من حديث عائشة، وجاء من حديث عقبة ابن عامر، وهذا هو أشهر الأحاديث، حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه، وهو في صحيح مسلم. قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن، أو أن نقبر، أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. لكن بقي أن نشير إلى أنه يستثنى من ذلك الصلوات التي لها أسباب، وهذا هو الصواب، لأن طائفة من أهل العلم ترى أنه لا يجوز الصلاة مطلقا في هذه الأوقات، وهذا مذهب الأكثر، وطائفة ترى أنه يجوز فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي. ومن ذوات الأسباب كصلاة الجنازة، كتحية المسجد، كصلاة الكسوف، هذه كلها من ذوات الأسباب، لأنها صلاة شرعت لسبب. فإذا دخلت المسجد وأردت أن تجلس تصلي ركعتين، إذن ما هو سبب الركعتين؟ هو دخولك المسجد وإرادتك للجلوس. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، كما في الصحيحين من حديث أبي قتادة. قالوا: إذن هذا دليل على جواز فعل ذوات الأسباب في الأوقات التي نهى النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ للعموم، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، متى ما دخل المسجد يصلي هاتين الركعتين. وكذلك جاءت أحاديث أخرى كأحاديث صلاة الخسوف، فقد خسفت الشمس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فلما صلى بهم وخطبهم قال لهم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموها فافزعوا إلى الصلاة، كما في الصحيحين من حديث عائشة. قال العلماء هذا دليل على أنك تصلي صلاة الكسوف في أي وقت كسفت الشمس، ولو كان هذا الوقت من أوقات النهي، لأنه قال فافزعوا إلى الصلاة، وهذا عام في جميع الأوقات. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار، كما في مسند الإمام أحمد وعند أبي داود والترمذي وعند النسائي وعند ابن ماجه، وهو حديث صحيح. هذا يدل على أنك تطوف في أي وقت، وإذا طفت صليت ركعتي الطواف. وكذلك بلال رضي الله عنه عندما سأله النبي عليه الصلاة والسلام يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني قد سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة، فبلال ماذا قال له؟ قال له يا رسول الله ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور. صلى ما كتب الله له كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة. قالوا هذا دليل على أن بلالا كان يصلي صلاة ذوات أسباب، وهو ما يتعلق بالوضوء، ومعروف أن الوضوء يستحب إذا توضأت أن تصلي ركعتين، فقد تتوضأ في وقت النهي، هل تصلي هاتين الركعتين؟ نعم تصلي، لأنها من ذوات الأسباب، وهذا ما كان يصنعه بلال، ما تطهر طهورا إلا وصلى ركعتين في أي ساعة من ليل أو نهار، يعني ولو كان في أوقات النهي، لأن هذه الصلاة من الصلوات التي تصلى للأسباب أو لذوات الأسباب. والأدلة في هذا كثيرة. أما الجمهور الذين رأوا أن النهي عام وأنك لا تصلي في وقت النهي ولو كانت من ذوات الأسباب، فقد استدلوا بالنصوص العامة التي تنهى عن الصلاة في هذه الأوقات. وفي الحقيقة يقال إن هذه الأوقات لا شك أنها أوقات نهي، لكن إذا كانت هناك صلاة ذات سبب لا بأس أن تصلي هذه الصلاة، كصلاة الجنازة أو صلاة الكسوف أو تحية المسجد أو سنة الوضوء. ولهذا المؤلف جعل النهي عن النوافل المطلقة، لهذا قال وتستحب النوافل المطلقة في جميع الأوقات إلا أوقات النهي. إذن ذوات الأسباب ليست من النوافل المطلقة، هي نوافل لذات السبب، نوافل لأسباب. ثم قال رحمه الله وصلاة الليل مرغب فيها وهي أفضل من صلاة النهار. ولا شك أن صلاة الليل مرغب فيها، وقد جاءت النصوص في الكتاب وفي السنة. الله يقول في القرآن ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وكذلك في قوله ومن الليل فسبحه وأدبار السجود، وهكذا أيضا ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم، وأيضا قال الله ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. قال العلماء في تفسير هذه الآية يعني إذا جاء الليل صلي لله سبحانه وتعالى وتهجد واخضع لربك، وهذا التهجد يكون وقتا وزمنا طويلا، لأنه قال وسبحه ليلا طويلا. إذن هذا لا شك أنه قد جاء أيضا في السنة، ما يدل على أن أفضل الصلاة صلاة الليل بعد المكتوبة كما جاء في الحديث الصحيح. إذن المؤلف عليه رحمة الله يشير إلى أن هناك نوافل، وهذه النوافل تصلى في كل وقت، وهناك صلاة خاصة وهي صلاة الليل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها ويحافظ عليها في السفر وفي الحضر، وما كان عليه الصلاة والسلام يزيد على 11 ركعة. وكان عليه الصلاة والسلام أيضا قد أخبر أن أفضل الصلاة صلاة الليل، أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة صلاة الليل، كما أن أفضل الصيام بعد الصيام المكتوب هو صيام شهر الله المحرم. ولهذا المؤلف عليه رحمة الله أكد هذا بقوله وبعد النوم أفضل، لأن الناشئة لا تكون إلا بعده، يعني أن أفضل كذلك صلاة الليل أن تصلي بعد أن تنام، يعني إذا صليت صلاة العشاء ورجعت إلى بيتك ثم نمت، بعد ذلك تستيقظ في الثلث الأخير من الليل، وهذا هو التهجد. العلماء يقولون التهجد أن تقوم بعد أن تنام، ولهذا قال: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. يعني إذا نمت فهذا النوم تأخذ منه قسطا ثم تقوم، وهذا هو التهجد، فتصلي وتقرأ القرآن وتعبد الله سبحانه وتعالى. وقد وعده الله بالشفاعة: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، يعني تشفع للناس يوم القيامة، وهذا المقام لا يقومه إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى إن الناس الأولين والآخرين يحمدونه عليه الصلاة والسلام على هذا المقام. قال: فإذا استيقظ ذكر الله تعالى وقال: ما ورد ومنه، يعني مما ورد في السنة. ذكر المؤلف حديثا، ما هو هذا الحديث؟ قال: قوله ما ورد ومنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم إن قال: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. هكذا كما في صحيح البخاري. هذا الحديث فيه من انتبه، يعني كنت نائما فقمت من نومك منتبها أو فزعا فتقول هذا الدعاء، لأن الحديث في صحيح البخاري فيه من تعار من الليل، من تعار من الليل يعني من انتبه، فيسبح ويستغفر الله ويذكر الله. ومن هذا الذكر ما ذكره وما ورد كما أشار، وهو في صحيح البخاري، أن يقول هذا الذكر: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا انتهى من هذا الذكر دعا: اللهم اغفر لي، فيستجيب الله له. فإذا توضأ وصلى زيادة على هذا قبلت صلاته، ولا شك أن هذا فضل عظيم لمن صنع ذلك. وسيذكر المؤلف بعد ذلك ما هو الدعاء الذي ورد عند النوم وما هو الدعاء الذي ورد عند الانتباه، وسنشير إلى هذا. قال بعد ذلك رحمه الله: ثم يقول: الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. وهذا كذلك ورد في الصحيحين، أنه إذا استيقظ من هذا النوم، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا آوى إلى فراشه يقول: باسمك أموت وأحيا. فإذا قام واستيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وهذا كما في الصحيحين من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. وجاء أيضا في بعض ألفاظه أنه كذلك من حديث حذيفة، والمقصود بقوله وإليه النشور، قال العلماء، أي المقصود الإحياء والبعث، يوم القيامة يخرجون من قبورهم ويحييهم الله سبحانه وتعالى ويبعثهم، فيكون النشور إلى الله. ولهذا قرأت ننشرها، يعني أنها تخرج من قبرها ويحييها الله سبحانه وتعالى، كما أنها قرأت ننشزها. أما ننشزها ندخل بعضها في بعض ونركب بعضها على بعض. إذن هذه السنة إذا قام واستيقظ من نومه. وذكر أيضا دعاء آخر، وهو قوله: لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، سبحانك أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك، اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا ورد عند أبي داود في سننه، وفي الحقيقة هو لا يصح، أخرجه أبو داود في سننه لكنه ضعيف. لماذا؟ قالوا: لأنه من طريق عبد الله ابن الوليد، وهو ضعيف، يروي هذا الحديث عن سعيد بن المسيب عن عائشة رضي الله عنها، وفيه أنه كان إذا استيقظ عليه الصلاة والسلام من الليل يقول هذا الدعاء. وقد ضعف الحديث الشيخ الألباني رحمه الله في سنن أبي داود. والحمد لله يكفينا في هذا ما صح، فالأحاديث التي صحت في البخاري وفي الصحيحين تكفي، فهذه الأحاديث الضعيفة التي لم تصح لا يعمل بها، إلا إذا صحت فكانت من السنة الصحيحة عمل بها، أما وهي ضعيفة فتكون مردودة لا يعمل بها. قال كذلك ذكر دعاء آخر، قال: الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. وهذا كذلك أخرجه ابن السني، الحمد لله الذي رد علي روحي، هذا أخرجه ابن السني في كتابه عمل اليوم والليلة. وفي بعض ألفاظه: الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي، هكذا ليس فيه الزيادة وأذن لي بذكره. وعلى كل حال بعض أهل العلم حسن هذا الحديث، ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله، إلا أن الشيخ لم يتوسع في تخريجه لأنه ذكره في صحيح الجامع، وأشار إلى أنه حسن، أشار إلى هذا اللفظ بعينه الذي أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة، وفيه قال عليه الصلاة والسلام: إذا استيقظ أحدكم فليقل الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. حسنه الإمام الألباني كما في صحيح الجامع، وقال حديث حسن، وإذا كان حسنا يعمل به. قال: ثم يستاك، فإذا قام إلى الصلاة إن شاء استفتح باستفتاح المكتوبة وإن شاء بغيره كقوله، يعني إذا توضأ وتهيأ للصلاة يستحب له أن يستاك، ومعروف أن هذا جاء في السنة، كان النبي عليه الصلاة والسلام يستاك ويشوص فاه بالسواك إذا قام للتهجد، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. الحديث أخرجه البخاري في صحيحه وأخرجه مسلم في صحيحه، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. يشوص، ما معنى يشوص؟ يعني يمر بهذا السواك على أسنانه ويدلك أسنانه. والحديث في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه. وقوله إذا قام ليتهجد، هذا دليل على أن التهجد يكون بعد نوم، ينام ثم يستيقظ فيصلي صلاة الليل ويشوص أسنانه بالسواك عرضا عليه الصلاة والسلام. ماذا يستفتح؟ دعاء الاستفتاح سنة وليس بواجب، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم في المكتوبة، فعله كذلك في النافلة في قيام الليل. وقد ذكر الإمام الألباني رحمه الله في صفة الصلاة عدة نصوص وعدة أحاديث عن هذه أو في هذه الأذكار التي هي استفتاح الصلاة. فمثلا يقول: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، جاء عن رجل أنه استفتح صلاته بهذا. وكذلك يقول كما ذكر المؤلف، ماذا ذكر المؤلف؟ ذكر ما جاء في الصحيحين، وهو قوله: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت ولا قوة إلا بك. هذا جاء في الصحيحين. قال المؤلف: وإن شاء قال: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. يعني كذلك هذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو في صحيح مسلم. وعلى كل حال من أراد أن يتوسع فليرجع إلى صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للإمام الألباني، فجزاه الله عنا خير الجزاء، فقد أجاد وأفاد في هذا الكتاب، وجمع للأمة أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام التي وردت وهي أحاديث صحيحة فيها صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في استفتاحه وفي قيامه وفي ركوعه وفي سجوده، وقد ذكر جملة من الأحاديث التي وردت في الاستفتاح قد تصل إلى 12 دعاء، ومنها الله أكبر ثلاثا ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، كان يستفتح كذلك به كما عند أبي داود وغيره. قال المؤلف: ويسن أن يستفتح تهجده بركعتين خفيفتين، يعني إذا قام وتوضأ وتهيأ للصلاة واستخدم السواك فإنه يستحب له أن يبدأ الصلاة بركعتين تكون هاتان الركعتان خفيفتين. وهذا جاء في حديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وفي هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قام ركع ركعتين خفيفتين، يعني يستفتح بها الصلاة. حديث زيد بن خالد الجهني فيه أنه أراد أن ينظر إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعرف كيف يصلي، فقال خالد فقال زيد بن خالد فصلى ركعتين خفيفتين، يعني كانت أول الركعات كانت خفيفتين، ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، هكذا قال زيد بن خالد، يعني يبين طول هاتين الركعتين. فبدأ عليه الصلاة والسلام بركعتين خفيفتين ثم أطال وأطال وأطال، هكذا كانت صلاته عليه الصلاة والسلام. ثم صلى ركعتين لكنهما كان أقل من الركعتين الطويلتين، قال هما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، هكذا كما في صحيح مسلم. إذن هذه السنة أنك إذا قمت إلى صلاة التهجد ابدأ بركعتين خفيفتين. قال المؤلف: وأن يكون له تطوع يداوم عليه وإذا فاته قضاه، يعني احرص أشد الحرص أنك تداوم على النافلة التي تصليها كصلاة الوتر وصلاة الضحى وكذلك ما يتعلق بالرواتب، احرص أنك تداوم عليها، لأن هذه السنة الله عز وجل يحب من عبده أن يداوم على العبادة والصلاة ولو كانت قليلة. ولهذا لما سئل عليه الصلاة والسلام أي العمل أحب إلى الله قال أدومه وإن قل، كما جاء في صحيح مسلم. وفي صحيح البخاري من حديث عائشة: وكان أحب الدين إليه ما دام عليه صاحبه. ولهذا إذا فاتك هذا التطوع فاقضه كما قال المؤلف: وإذا فاته قضاه. لماذا يقضيه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا نام عن وتره أو مرض عليه الصلاة والسلام ماذا يصنع؟ يصلي من النهار 12 ركعة، فأنت إذا كنت تصلي الوتر وتحافظ على الوتر ثم شاء الله عز وجل أن تنام عن هذا الوتر أو أن تشغل عن هذا الوتر فصلي من النهار 12 ركعة كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل، مع أن العلماء يقولون إن كنت تصلي 11 ركعة صلي 12 ركعة، إن كنت تصلي الوتر 5 ركعات فاقضه في النهار 6 ركعات، وهكذا إن كنت تصلي 3 ركعات فصلي من النهار 4 ركعات. قالوا النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي 11 ركعة، فلما كان ينام عنها أو يكون مريضا عليه الصلاة والسلام كان يصلي من النهار 12 ركعة. قال: ويستحب أن يقول عند الصباح والمساء ما ورد، يعني على المسلم أن يحافظ على الأذكار، أذكار الصباح وأذكار المساء، وهي معروفة وكثيرة وقد جاءت بها السنة، فيحرص أن يقرأ هذه الأذكار في الصباح وفي المساء، ففيها من الفوائد الشيء العظيم، فهي تقيك من شر الناس ومن شر الشياطين ومن السحرة ومن الحساد، فهي لك بإذن الله وقاية. قال ما ورد وكذلك عند النوم والانتباه، يعني كذلك إذا نام يقرأ أذكار النوم، وإذا انتبه من نومه يعني قام فزعا أو انتبه بعد أن نام كذلك يحرص أن يقول أذكار الانتباه. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما أشرنا آنفا في حديث حذيفة إذا آوى إلى فراشه كان يقول باسمك أموت وأحيا، هكذا باسمك أموت وأحيا كما في الصحيحين. وجاء أيضا من حديث أبي هريرة باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ عبادك الصالحين، كما في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة. وجاء من حديث علي وجاء من حديث البراء بن عازب اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك الحديث. وكان أيضا يقول كما جاء في صحيح مسلم الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. هذه كلها وهي أنواع من الذكر كان يقولها عند نومه عليه الصلاة والسلام، فلا بأس أن تكتفي ببعضها، لا يجب أن تقرأ كلها، هي مستحبة وتقيك من كل سوء، فاحرص أن تقرأها ولو قرأت بعضها فيكفي، لأن هذه أذكار مختلفة. بعض أهل العلم يرى أنها بحسب الأحوال وبحسب الأشخاص وبحسب الأوقات بل حتى بحسب الفصول كما ذكر بعض الشراح، فاحرص على هذه الأذكار، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على هذه الأذكار. وذكر المؤلف عند الانتباه، قد تنتبه في نومك وتقوم فزعا أو ترى شيئا في منامك، فالنبي عليه الصلاة والسلام أيضا كان يعلم أصحابه أن يقولوا أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. وأيضا أخبر أنه من استيقظ من الليل فليقل هذا الدعاء، وقد ذكره في أول الدرس، قد ذكرناه في أول الدرس، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد، ذكرنا أنه إذا تعارى من الليل يعني انتبه من الليل. وأيضا إذا رأى رؤيا في منامه فإنه قد يرى رؤيا من الشيطان والعياذ بالله فيكره ذلك، فماذا يصنع؟ يستعيذ من شرها ولا يذكرها ولا يقصها لأحد حتى لا تضره. ولهذا في صحيح البخاري أمر عليه الصلاة والسلام بالاستعاذة من شرها، قال ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره. وجاء أيضا في الحديث الصحيح في الصحيح في البخاري وفي مسلم أنه أخبر أن الحلم من الشيطان، فمن رأى شيئا يكرهه فلينفث عن يساره ثلاثا وليتعوذ من الشيطان فإنها لا تضره. والأذكار أيضا التي ذكرها وهي عند الاستيقاظ، إذن أذكار عند النوم وأذكار عند الاستيقاظ وأذكار عند الانتباه في نوم الليل، لأن الشيطان ماذا يصنع؟ يعقد على قافية رأس أحدنا إذا نام ثلاث عقد ويقول له عليك ليل طويل فارقد، عليك ليل طويل فارقد، فيقول له عليك ليل طويل فارقد، فإذا استيقظ ذكر الله تعالى، فإذا ذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت عقدة أخرى، فإذا صلى انحلت العقدة الأخيرة، فإذا انحلت هذه العقد أصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان كما جاء في الصحيحين. إذن يستحب المحافظة على هذا الذكر عند الاستيقاظ من النوم، يحمد الله عز وجل ويشكره على هذا كله. وهذه كما أشرت كلها من الأذكار الذي تحفظك بإذن الله. قال المؤلف بعد ذلك ودخول المنزل والخروج منه وغير ذلك، يعني أيضا يحافظ على الذكر عند دخول المنزل وعند الخروج من المنزل، وهذا مستحب، فقد جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن الشيطان أنه إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه ماذا يقول الشيطان؟ يقول الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء، لماذا لا مبيت ولا عشاء؟ لأنه هذا الرجل ذكر الله عند دخوله وذكر الله سبحانه وتعالى عند طعامه كما في صحيح مسلم. أما إذا دخل البيت ولم يذكر الله وعند طعامه أيضا لم يذكر الله، فماذا يقول الشيطان؟ يقول أدركتم المبيت. فإذا لم يذكر الله عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء. فعلى المسلم أن يحافظ على هذه الأذكار حتى لا يجعل للشيطان عليه سبيلا. ولهذا جاء عند أبي داود وصححه الإمام الألباني رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا ولج الرجل بيته فليقل اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج، بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا. قال عليه الصلاة والسلام وعلى الله ربنا توكلنا، ثم ليسلم على أهله، هكذا كما عند أبي داود. فإذا قال المسلم هذا الدعاء نفعه هذا الدعاء وكفاه الشر إذا ولج بيته، يعني إذا دخل إلى البيت. إذن هذا عند الخروج وهذا عند الدخول. عند الخروج ماذا يقول؟ يقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا خرج من بيته وقال هذا الدعاء يقال له كفيت ووقيت وهديت، والشيطان يتنحى عنه كما جاء عند الترمذي وعند غيره. لأنه لما يقول هذا الدعاء عند خروجه من بيته بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله يقال له كفيت، يعني الله عز وجل كفاك الأمر، حسبك الله، الله كافيك. ويقال له وقيت، يعني الله يصونك ويحميك ويسترك من الأذى. فالشيطان عندما يسمع ذلك يقول كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. وجاء كذلك عند الترمذي أن الرجل إذا خرج من بيته يقول بسم الله توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي أو أجهل أو يجهل علي، كما عند الترمذي. وجاء كذلك عند أبي داود وعند ابن ماجة وأخرجه أحمد في المسند. إذن هذا كله جاءت به السنة، فيحرص المسلم على هذه الأذكار. قال والتطوع في البيت أفضل، وكذا الإسرار به إن كان مما لا تشرع له الجماعة. يعني صلاة التطوع كل أنواع التطوع أفضل أن يكون في البيت. لماذا؟ لأن هذا هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك هذا جاء من قوله أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، كما جاء في الحديث الصحيح، في الصحيح في البخاري وفي مسلم جاء قوله عليه الصلاة والسلام في بعض ألفاظه أيها الناس صلوا في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، جاء من حديث أبي هريرة. إذا وكذلك جاء في قصة الصلاة لما صلى بهم صلاة التراويح ثم خشي أن تفرض فأمرهم أن يصلوا في بيوتهم، وأخبرهم أن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. والمؤلف استثنى وقال إن كان مما لا تشرع له الجماعة، يعني هذه الصلاة لا تشرع لها الجماعة فالأفضل أن تصليها في بيتك، لكن لو كانت هذه الصلاة تشرع لها الجماعة كصلاة التراويح وكصلاة الكسوف والخسوف والاستسقاء وهكذا والجنائز والعيد، فهذه تخرج وتصلي مع الجماعة لأنها قد تكون غير واجبة كصلاة الكسوف، ليست واجبة، سنة مؤكدة، وصلاة التراويح سنة مؤكدة. لكن ما هو الأفضل، أن تصليها في البيت أم أنك تصليها في المسجد مع الجماعة؟ لا شك أنك تصليها في المسجد مع الجماعة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فهذا هو الأفضل، أن تصلي التراويح مع الجماعة كما جاء في الحديث الصحيح من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة عند ابن ماجة وعند الترمذي. ولا بأس بالتطوع جماعة إذا لم يتخذ عادة، يعني يجوز أن تصلي أحيانا بعض الصلوات جماعة، لكن ليس هذا ديدا وعادة لك، كأن نكون في سفر مثلا فنصلي صلاة الوتر جماعة ونعمل هذا مرة أو مرتين، أو نصلي صلاة الضحى جماعة، لا بأس، لكن لا يكون عادة. لو فعلنا هذا مرة أو مرتين لا بأس. والنبي عليه الصلاة والسلام لما كان في بيت ميمونة قام ابن عباس وصلى خلفه، فصلى النبي عليه الصلاة والسلام بابن عباس. ولما زار تلكم العجوز وقد دعته إلى بيتها وهي جدة أنس، وهي جدة أنس رضي الله عنه مليكة، صلى بهم النبي عليه الصلاة والسلام ركعتين، فصلى أنس واليتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم، والعجوز صلت من ورائهم. هذا لم يكن عادة للرسول عليه الصلاة والسلام، إنما فعله مرة أو مرتين، فلا بأس بالتطوع جماعة، لكن لا يتخذ عادة. قال: ويستحب الاستغفار بالسحر والإكثار منه، ومن فاته تهجده قضاه قبل الظهر، ولا يصح التطوع من مضطجع. أما بالنسبة للاستغفار فلا شك أنك إذا صليت صلاة الليل فإنه من الأشياء الطيبة والمستحبة أن تستغفر الله سبحانه وتعالى، وهذا من فعل عباد الله الصالحين، فإن القرآن والسنة قد ورد فيها ذلك. فالله عز وجل يقول عن عباده الصالحين: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. وهذا هو الشاهد، والمستغفرين بالأسحار، يعني يستغفرون في هذا الوقت آخر الليل. لماذا؟ لأن هذا الوقت وقت مبارك، الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا، فهو مظنة القبول ومظنة إجابة الدعاء، هل من مستغفر فأغفر له؟ فليحرص المسلم على الاستغفار في آخر الليل، حتى إذا لم تتهيأ له الصلاة في هذا الوقت فيستغفر الله سبحانه وتعالى، كما قال الله: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فالاستغفار في هذا الوقت طيب، وعليه أن يكثر منه. وهكذا كان ابن عمر، ابن عمر ثبت عنه بإسناد صحيح عند ابن أبي شيبة وعند غيره أنه كان يصلي فينتظر طلوع الفجر، فكان يستغفر رضي الله عنه حتى إذا طلع الفجر قام وصلى سنة الفجر. وذكر أيضا أنه من فاته التهجد قضاه قبل الظهر، وقد أشرنا إلى هذا وذكرناه، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا نام عن وتره عليه الصلاة والسلام صلى من النهار عليه الصلاة والسلام 12 ركعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي قيام الليل 11 ركعة، فإذا نام عن وتره أو مرض وما استطاع أن يقوم كان يصلي عليه الصلاة والسلام 12 ركعة، كما في حديث عائشة. وجاء أيضا من حديث أبي سعيد الخدري عند أبي داود في سننه: من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره. إذن إذا شاء الله فنمت أو نسيت أو مرضت فإنه يستحب لك أن تصلي من النهار، تصلي بقدر ما كنت تصلي من الليل، لو كنت تصلي 11 ركعة فصلي 12 ركعة، وهكذا تجعلها شفعا. قال: ولا يصح التطوع من مضطجع. معروف أنه من الرخص أنك تصلي وأنت جالس صلاة الليل، بل وصلاة النافلة، أي نافلة من النوافل، كانت نافلة مطلقة أو كانت من الرواتب، لا بأس أن تصلي هذه الصلاة وأنت جالس، لكن هو على النصف من أجر القائم، كما جاء في الحديث الصحيح: إذا صليت جالسا وأنت ليس بك بأس ولست مريضا وتستطيع القيام لك أن تصلي وأنت جالس، لكن الأجر والثواب يكون على النصف. وقد جاء في هذا الحديث الصحيح: إلا النبي عليه الصلاة والسلام فإن الله قد خصه بذلك، لو صلى جالسا عليه الصلاة والسلام صلاة الليل فإن له الأجر كاملا، كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. فيصح التطوع جالسا ولك نصف الأجر، لكن هل يصح التطوع مضطجعا؟ المؤلف قال لا يصح التطوع مضطجعا، يعني المقصود به باختيارك تقول أنا أصلي وأنا مضطجع، هذا يكون إذا لم تستطع الجلوس، كما جاء في حديث عمران صلي قائما فإن لم تستطع فصلي جالسا، فإن لم تستطع فصلي على جنبك أو على جنب، فلا بأس أن تصلي مضطجعا عند الضرورة. أما وأنت قادر على القيام وعلى الجلوس لا تصلي النافلة وأنت مضطجع، فإن هذا لم يرد ولم يشرع كما ذكر ذلك شيخ الإسلام، وما كان السلف يعرفون أن صلاة النافلة يصليها المسلم وهو مضطجع. ولهذا شيخ الإسلام تيمية يقول كما في مجموع الفتاوى: ولم يجوز أحد من السلف صلاة التطوع مضطجعا من غير عذر، بل قال ولا يعرف أن أحدا من السلف فعل ذلك. ثم أشار إلى أنه وجه في مذهب الشافعي وكذلك وجه في مذهب أحمد، ومع ذلك لا يعرف لهؤلاء سلف، مع أن هذه المسألة مما تعم بها البلوى، يعني لو كان يجوز للمسلم أن يصلي على جنبه مضطجعا ولا مرض له ولا عذر له لكان النبي عليه الصلاة والسلام بين ذلك، ولكان الصحابة رضي الله عنهم أيضا فعلوا ذلك وعلموا الناس ذلك، لأن الدواعي وقوة الدواعي إلى الخير لا بد أن يفعل ذلك بعضهم ولو البعض، مع ذلك لم يفعله أحد منهم. فشيخ الإسلام ذكر أن هذا دليل على أنه لم يكن مشروعا عندهم رضي الله عنهم وأرضاهم. قال بعد ذلك: وتسن صلاة الضحى ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال، وفعلها إذا اشتد الحر أفضل، وهي ركعتان، وإن زاد فحسن. صلاة الضحى وردت بها نصوص، وسنتكلم عن هذه النصوص التي وردت فيها، لكن المؤلف رحمه الله يشير أيضا إلى أمر يتعلق بوقت صلاة الضحى. إذن عندنا أمران: الأمر الأول ما يتعلق باستحباب صلاة الضحى، ما الأدلة على استحبابها؟ ما جاء في الصحيح من حديث أبي الدرداء، وجاء كذلك من حديث أبي ذر، وجاء كذلك من حديث أبي هريرة، وهو أشهر هذه الأحاديث: أوصاني خليلي بثلاث، وذكر منها صلاة الضحى كما في الصحيحين، وأيضا حديث أبي ذر: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، ثم قال في آخر الحديث: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، كما في صحيح مسلم. ومعنى السلامة كما ذكر العلماء قالوا هي عظام الأصابع وعظام سائر الكف، لكن بعد ذلك استعملت في جميع عظام البدن وفي جميع مفاصله. وجاء كذلك من حديث زيد بن أرقم في صحيح مسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني تشتد الحرارة، حرارة الشمس. هنا يأتي الكلام عن الوقت، متى تصلى هذه؟ ما هو أفضل وقت؟ قال المؤلف: ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال. فهو يتكلم عن الوقت الذي هو جائز، ثم يتكلم عن الوقت الذي هو الأفضل. فأما بالنسبة لوقت الجواز، فوقت الجواز لصلاة الضحى من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال، كما ذكر المؤلف: إذا ارتفعت الشمس قيد رمح لك أن تصلي صلاة الضحى، كما جاء في حديث عمرو بن عبسة كما في صحيح مسلم، قال: ثم أقصر عن الصلاة حين تطلع الشمس حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، ثم قال له: صلي بعد ذلك، فإن الصلاة محظورة مشهورة حتى يستقل الظل بالرمح، يعني إلى وقت الزوال قبل أن تزول الشمس، في هذا الوقت تسجر نار جهنم، كما جاء في صحيح مسلم من حديث عمرو بن عبسة، وجاء أيضا من حديث علي عند الترمذي، وجاء كذلك من حديث غيره. إذن هذا هو وقت الجواز. أما وقت الاستحباب قال المؤلف: إذا اشتد الحر أفضل، يعني هذا هو وقت الأفضلية، إذا اشتد حر الشمس. واستدلوا بهذا الحديث في صحيح مسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني تشتد حرارة الشمس على صغار الإبل، فإذا كانت هذه صغار الإبل تشعر بالشمس في خفافها واشتدت الحرارة، هذا أفضل وقت لصلاة الضحى، وعلى هذا جماهير العلماء والأئمة الأربعة. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله: وتسن صلاة الاستخارة. هذا لعلنا نؤخره إلى درس قادم إن شاء الله، ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.